بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وقفنا عند باب الفوات والإحصار. والفوات هو السبق، والإحصار هو المنع. فالفوات هو فوات الحج، أن يفوته الحج، يسبق بالحج فلا يدرك عرفة. وأما الإحصار فهو المنع، كأن يمنع من البيت أو يمنع من عرفة. المصنف عليه رحمة الله يبين أحكام هذا الأمر، بدأ ببيان أحكام الفوات. قال: من فاته الوقوف، فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترطه. هذا الأول، هذا يسمى الفوات، فوات الوقوف، الفوات. قال: من فاته الوقوف، ضع رقم 1، هذا الأول، واكتب عنوان جانبي فوات الوقوف، فاته الوقوف يسمى الفوات. ما الحكم المترتب على هذا الفوات؟ قال: من فاته الوقوف، يعني بعرفة، فاته الحج، فاته الحج، لا يستطيع أن يدرك حج تلك السنة، فاته الحج. طيب ما الذي يترتب عليه؟ قال: وتحلل بعمرة. فاته الوقوف بعرفة، يعني تحرك من بلده إلى مكة، فوصل عرفة بعد طلوع فجر اليوم العاشر، دخل يوم العيد، انتهى وقت الوقوف، فماذا يفعل مثل هذا؟ لا يستطيع عرفة، لأن عرفة فاتت. إذن قال المصنف: تحلل بعمرة. إذن يحول إحرامه إلى عمرة، سيتحول، يعني هو لا ينوي من غير نية، لكنه يتحلل بعمرة، فيذهب إذن إلى الكعبة فيطوف ويسعى ويتحلل. قال: تحلل بعمرة. طبعا هذا إن لم يختر البقاء إلى السنة القادمة، أما إن أراد أن يبقى إلى السنة التي تليها على إحرامه فله ذلك. إذن تحلل بعمرة. طيب هل هناك شيء آخر؟ قال: ويقضي ويهدي، يعني في القضاء، اكتب عند قوله ويهدي في قضائه، في القضاء يعني في السنة القادمة. يقضي، إذن سيقضي هذا الحج في السنة القادمة، وفي سنة القضاء، السنة القادمة عندما يقضي سيهدي، يعني سيذبح هديا. قال: ويهدي إن لم يكن اشترطه، يعني إن لم يكن اشترط في أول إحرامه، إن لم يكن اشترط، الاشتراط إن منعني مانع أو حبسني حابس، فمحلي حيث حبستني. طيب فهمنا الآن أنه إن لم يكن اشترط فإنه سيقضي وسيهدي في السنة القادمة. طيب وإن كان اشترط؟ معنى اكتبوا عندها: وإن اشترط فلا هدي ولا قضاء. إذا اشترط في أول الإحرام فإنه لا هدي ولا قضاء. انتقل إلى الثاني، قال: ومن صده عدو. هذا رقم 2. الحكم الثاني الآن انتقل للإحصار. الفوات هو 1، والإحصار له أكثر من صورة. قال: ومن صده عدو، اكتب رقم 2، واكتب عنوان جانبي حصر العدو. حصر العدو يعني الإحصار بسبب عدو، الحصر يعني المنع. إذن منع. قال: ومن صده عدو عن البيت، يعني عن الكعبة. إذن منع، أحصر بعدو عن الكعبة، لأنه قد يحصر بسبب آخر. قال: أهدى ثم حل. أهدى ثم حل، هذا منع من الكعبة، من البيت، منعه العدو من الوصول إلى مكة. ماذا يفعل؟ مثل ما حصل يوم الحديبية، أهدى، هذا الحكم الأول، يذبح هديه ثم يحل، خلاص حل، ثم حل. 2. قال: وإن فقده، يعني الهدي، صام 10 أيام ثم حل. إذن الذي يلزم المحصر بالعدو الهدي، وإيش؟ الهدي فقط، يلزمه الهدي فقط، وبذلك يكون قد حل. الهدي إذا لم يوجد الهدي ينوب عن الهدي صيام 10 أيام. انتقل إلى الحكم الثالث، قال: وإن صد عن عرفة، هذا الثالث، وإن صد عن عرفة، هذا حصر عن إيش؟ عن عرفة، ليس عن البيت، عرفة فقط. قال: ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة، تحلل بعمرة، ما يستطيع يصل إلى عرفة، إذا لن يستطيع الحج. يقول المصنف تحلل بعمرة يعني ولا شيء عليه، يحول إحرامه، يتحول إحرامه، يحول إحرامه يعني إلى عمرة ولا شيء عليه. إذا تحلل بعمرة ولا شيء عليه، اكتبوا ولا شيء عليه، هذا قبل الفوات. أما إذا حصل فوات، يعني إذا كان صد عن عرفة وفاته عرفة قبل أن يتحول إلى عمرة، فيصير حكمه حكم الفوات، حكمه حكم الفوات. إيش حكم الفوات؟ مر معنا أنه يتحلل بعمرة وعليه القضاء وعليه الهدي إن لم يكن اشترط. طيب الرابع والأخير، قال وإن حصره مرض. هذا الرابع اللي هو الحصر بسبب المرض، حصر المرض. وإن حصره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، بقي محرما إن لم يكن اشترط، معناه يبقى محرم حتى إلى متى؟ يبقى محرم حتى يبرأ أو يفوت الحج، فإذا فاته الحج انتقل إلى حكم الفوات. ماذا يفعل من صاحب الفوات؟ يتحلل بعمرة، وإن لم يكن اشترط عليه القضاء وعليه الهدي. قال إن لم يكن اشترط، وطبعا كل هدي عندنا في الفوات والإحصار إنما يجب مع عدم الاشتراط، أما مع الاشتراط فلا يجب القضاء ولا يجب الهدي، ما في هدي عندنا ولا قضاء مع الاشتراط. بدون الاشتراط يجب الهدي في بعض الأحوال، يجب الهدي طبعا في كل الأحوال، لكن ويجب القضاء في بعض الأحوال. ما هي الأحوال التي يجب فيها القضاء؟ الفوات ولا الإحصار؟ الفوات هو الذي فيه القضاء، لأنه يعتبرون كأنه فيه نوع من تقصير الفوات، بخلاف الإحصار، الإحصار ما فيه تقصير، حصره عدو أو منعه فهذا ليس من قبله. طيب انتقل المصنف بعد ذلك إلى باب الهدي والأضحية والعقيقة، اقرأ بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا: باب الهدي والأضحية، أفضلها إبل ثم بقر ثم غنم. نعم، أفضل الهدي والأضحية الإبل، طبعا مقصود إن أخرجها كاملا، إن أخرج إبلا كاملة ثم بقر ثم الغنم. أكمل. ولا يجزي فيها إلا جذع الضأن. الآن يبين السن المجزي في الهدي والأضحية والعقيقة. قال ولا يجزئ فيهما أو فيها إلا جذع الضأن. احنا عندنا الآن قال إبل وبقر وغنم، كم هذه؟ هذه كم عددها؟ أربعة، لأن الغنم سنقسمه إلى قسمين، الغنم إما ضأن وإما معز، فإن كان من الضأن فيجزئ فيه الجذع الذي عمره 6 أشهر، وإن كان من غير يعني من المعز لا يجزي فيه إلا الثني وهو ما له سنة. إذن قال المصنف ولا يجزئ إلا جذع ضأن، هذا واحد، وثني سواه. لما قال ثني سواه إيش؟ سوى الجذع ما هو؟ 3 أشياء، الماعز من الغنم والإبل والبقر. إذن ما هو المجزئ؟ نقول الثني إلا في الضأن فيجزئ فيه الجذع. طيب كم عمر الثني؟ الثني سيختلف بحسب الحيوان، فالثني من الإبل ما له 5 سنوات، والثني من البقر ما له 2 سنين، والثني من المعز ما له 1 سنة. هذا هو. قال وثني سواه. الآن عند جذع ضأن ضعوا رقم 1، ثم قال فالإبل 5، هذا 2، والبقر 2، 3، والمعز 1، هذا كم؟ 4، والضأن نصفها، هكذا يصير إيش؟ إذا تعيدوا الأرقام، لا خلاص الضأن سبق، إذا كان ذكرناه هناك أشرتم إليه أول، خلاص يصير والضأن نصفها يعني نصف السنة. أكمل يا شيخ. وتجزئ الشاة عن 1، والبدنة والبقرة عن 7. طيب عن 1 يعني عن شخص واحد وأهل بيته وعياله يدخلون معه، اكتب عنده وأهل بيته وعياله. طيب والبدنة والبقرة عن سبعة، يمكن يشترك فيها سبعة. طيب أكمل يا شيخ. ولا تجزئ العوراء. أيوة، الآن انتقل إلى غير المجزئ، أكتب عنوان جانبي غير المجزئ. ما هي العيوب التي إذا وجدت في بهيمة الأنعام فإنها لا تجزئ في الهدي ونحو ذلك؟ إذن غير المجزئ عنوان. ما هو غير المجزئ؟ قال ولا تجزئ العوراء، هذا واحد. ما هي العوراء؟ هي التي انخسفت عين واحدة، عندها عين صحيحة وعين مخسوفة. الثاني، طبعا إذا قلنا العوراء لا تجزئ، إذن العمياء التي فقدت عينيها ببولة. قال والعجفاء يعني الهزيلة، هذا اثنين الهزيلة. والعرجاء وهذه الثالثة، ثلاثة العرجاء، المقصود بها العرجاء البين عرجها التي لا تطيق مشيا مع الصحيحة. طيب العرجاء التي عرجها واضح، ما تستطيع أن تمشي مع صحيحة غير عرجاء، تتأخر عنها في المشي إذا مشت معها. هذه العرجاء لو كانت ليست عرجاء لكن مقطوعة الرجل، فهل تجزي أو لا تجزي من باب أولى؟ لا تجزي من باب أولى. إذن العمياء أو العوراء نقول، والعرجاء، كل هذه يعني هاتان الثنتان فيهما إشارة إلى ما هو أسوأ، فالعمياء والمقطوعة الرجل من باب أولى، وإن لم ينص عليها المصنف. طيب الرابعة، قال والهتماء، الهتماء التي ذهبت ثناياها من أصلها، ذهبت ثناياها أسنانها الثنايا من أصولها قلعت. قال والجداء، وهذه الخامسة، وهي التي نشف ضرعها ما عاد فيها حليب. والسادسة المريضة، والمقصود التي مرضها بين، بينة المرض يعني مرضها شديد واضح. السابعة والعضباء، ما هي العضباء؟ ما ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها. هذه السبعة ذكر المصنف سبعة، نحن قلنا هذه فيها إشارة إلى ثنتين أيضا، هي العمياء ومقطوعة الرجل. إذن عرفنا ما هي الجداء التي شاب ونشف ضرعها، والعضباء هي التي ذهب أكثر أذنها أو أكثر قرنها. وعندما نقول أكثر أذنها يخرج إيش؟ يخرج ما لو كان القطع النصف فما دون النصف فإنه مجزئ، إذا قطع نصف الأذن أو دون ذلك أو القرن. طيب انتقل المصنف إلى عيوب لا تضر وتجزئ بهيمة الأنعام مع هذه العيوب. ما هي العيوب التي لا تضر؟ إذا نكتب عنوان جانبي المجزئ. قال بل البتراء، هذا رقم واحد، بل البتراء خلقة، اكتب عندها أو مقطوعا على المذهب، أو مقطوعا على المذهب، لأنه عبارة المصنف قول البتراء خلقة. إيش يعني البتراء خلقة؟ البتر هو للذنب، البتر للذنب، البتراء يعني مقطوعة الذنب خلقة أو قطعا، ولذلك قوله خلقة يوحي أنه لو كانت مقطوعة قطعا فإنها لا تجزئ، والمذهب هي تجزئ، الذنب ما يضر بقاؤه وقطعه. إذن الأول البتراء وهي مقطوعة الذنب. الثاني قال المصنف والجماء، وهي التي لا قرن لها خلقة. طيب قال ثالث وخصي، بل البتراء خلقة والجماء يعني والخصي غير المجبوب، الخصي خصي غير مجبوب، خصي مقطوع الخصية، غير مجبوب يعني غير مقطوع الذكر، ما فيه جب، جب الذكر لا، الذكر موجود لكن خصية غير موجودة، هذا معنى خصي غير مجبوب يعني للذكر، غير مجبوب للذكر. نفهم من هذا لو كان الذكر مقطوع مؤثر. أربعة، الرابع قال وما بأذنه، هذا الرابع، أو قرنه، هذا الخامس، قطع أقل من النصف، أقل من النصف، اكتبوا عندها أو النصف على المذهب، أو النصف على المذهب. نفهم من هذا أنه لو كان القطع في الأذن أكثر من النصف لا يجزي، أقل من النصف يجزي، النصف على المذهب يجزي، عبارة المصنف يعني توحي بخلاف ذلك. طيب إذا نكتب عندها أو النصف على المذهب. طيب ما خلق بلا أذن أو ما ذهب نصف أليته فما دون، كل هذا مجزئ. إذا المصنف الآن ذكر كم من المجزئات؟ قلنا 5. ما هي 5؟ البتراء، البتراء مطلقا خلقة ولا قطع، والجماء للقرن يعني اللي ما له قرن بالخلقة، والخصي الذي لم يجب، والذي قطع نصف الأذن فما دون أو نصف القرن فما دون. طيب وغير المجزئ ما هو؟ كم ذكر المصنف؟ سنعود للخلف. 7. ما هي؟ العوراء اللي انخسفت إحدى عينيها، والعجفاء الهزيلة، والعرجاء شديدة العرج، والهتماء التي ذهبت ثناياها من أصولها، والجداء التي نشف ضرعها، والمريضة، والعضباء التي ذهب أكثر الأذن أو أكثر القرن. أكمل يا شيخ. والسنة نحر الإبل قائمة معقولة يدها اليسرى، يعني مربوطة يدها اليسرى، نعم، فيطعنها بالحربة في الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. هذا يعني الوهدة المكان، مكان مرتخي مطمئن فيه انخفاض بين أصل العنق والصدر، أعلى الصدر والعنق، المكان الذي بين الصدر والعنق، فيطعنها هناك، هذا هو النحر. طيب أكمل. ويذبح غيرها، غير الإبل معنى البقر والغنم، تذبح على جنبها الأيسر إلى القبلة، على جنبها الأيسر إلى القبلة. طيب هذا هو السنة، الأفضل هو هذا، أن يكون النحر للإبل والذبح لغير الإبل للبقر والغنم. أكمل يا شيخ. ويجوز عكسها، عكسها معناه ذبح ما ينحر أو نحر ما يذبح، يعني إيش؟ يعني نحر عكسه ما هو نحر إيش؟ الغنم أو البقر، وذبح الإبل. طيب الذبح طبعا الذبح معروف أنه يعني يقطع يقطع الرقبة، يقطع المريء والحلقوم والجين. طيب وطبعا هذا الأكمل، أكمل الذبح أن يقطع هذه الأربعة، أما المجزئ أقل من ذلك. طيب أكمل يا شيخ. ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم طيب هذا منك ولك. بسم الله اكتب عندها وجوبا، يقول بسم الله وجوبا، والمقصود يعني بسم الله بدون الرحمن الرحيم، بخلاف الأكل بسم الله الرحمن الرحيم. والله أكبر اكتب عندها استحبابا، بسم الله الواجبة، الله أكبر مستحب، اللهم هذا منك ولك مستحب. قال نعم. ويتولاها صاحبها، نعم، يعني هذا الأفضل أن يتولى ذبحها صاحبها. طيب أو يوكل مسلما ويشهدها، ويحضر ذبحها معنا، نعم أكمل. ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدره ويومين بعده، بعد صلاة العيد لمن صلى العيد، أو قدر صلاة العيد في حق من لم يصلي، إلى يومين بعده. يومين يعني إلى كم؟ يوم العيد هو العاشر، ويومين بعده يعني الحادي عشر ويش؟ والثاني عشر، الحادي عشر والثاني عشر. طيب الثالث عشر على المذهب لا، ليس هو من أيام الذبح، وأن أيام الذبح عندهم الإمام أحمد ينص على هذا، أنه أيام الذبح 3 أيام، وقيل إلى آخر اليوم 13 من أيام التشريق، يعني 4 أيام، إذن ضعوا أشيروا إلى القول الثاني، وقيل إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى آخر اليوم 13 يصير 4 أيام، قول الثاني إنها 4 أيام. طيب أكمل. ويكره في ليلتهما، يعني في ليلتي إيش؟ في أي ليلتين؟ الحادي عشر والثاني عشر، يعني الذبح في الليل، يقول يكره في الليل، الذبح في النهار مستحب وفي الليل مكروه. لماذا مكروه؟ خروجا من الخلاف، من خلاف من لم يجز الذبح في الليل. قال فإن فات قضى واجبه، إذا فات 3 أيام هذه على قول المصنف، إذا فات وقت الذبح ما ذبح أضحية أو ما ذبح هديا، ما ذبح هديه وانتهت الأيام، على المذهب يعني دخل اليوم 13، وعلى القول الثاني يعني دخل اليوم 15 14، فماذا يفعل؟ هل يستدرك ولا ما يستطيع الاستدراك؟ المصنف يقول يقضي الواجب، أما التطوع فقد فات وقته، والواجب يقضي، فما كان من كان عليه هدي واجب فعليه أن يذبحه. أكمل يا شيخ. فصل. ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية لا بالنية. طيب، يقول ويتعينان اللي هو الهدي والأضحية، كيف تتعين؟ يقول تتعين بقوله. إذن بقوله هذه الطريقة الأولى للتعيين، لتعيين الهدي. تعيين الهدي سينبني عليه حكم، يمكن إنسان أن يشتري شاة ويذبحها هدي، لكن إذا تعينت سيترتب على هذا التعيين أحكام تأتي بعد قليل، لكن المهم نعرف الآن كيف تتعين. قال تتعين بقوله. كيف يقول؟ ماذا يقول؟ يقول هذا هدي أو أضحية لا بالنية، لا بمجرد النية، يعني حال الشراء. إذا اشتراها بنية الهدي أو الأضحية، هل تصبح أضحية وهدي تتعين؟ إيش يقول المصنف؟ لا، يقول لا تتعين بمجرد النية حال الشراء، وإنما تتعين بماذا؟ بقوله هذا هدي أو هذا أضحية. وقلنا التعيين هذا سينبني عليه أحكام، لأن إذا تعينت أنها هدي لا يجوز له أن يغيرها، وما يطرأ عليها من عيوب وكذا ستأتي أحكامها. إذن هذه الطريقة، حقيقة هذه الطريقة الأولى، لكن في طريقة ثانية تتعين أيضا، يعني الهدي بالفعل مع النية، بأن ينويها ويفعل فعل آخر. ما هو الفعل؟ الإشعار، بإشعاره. كيف الإشعار؟ الإشعار يكون مثلا للإبل أن يشق السنام، يشق شق في الجلد ويخرج الدم، ينزل الدم، هذا إشعار، هذا هو إشعار الإبل، فيعلم أنه هذه الإبل هدي مثلا. أو التقليد، تقليد، كيف التقليد؟ التقليد يعلق في رقبتها حذاء ولا شيء معلق، فيعلم أنه هذا هدي. إذن كيف يتعين الهدي أو الأضحية؟ تتعين بطريقتين، إما بالقول هذا هدي أو أضحية، وإما بالإشعار مع النية أو التقليد مع النية. إذا أشعرها ذبح، ما ذبحها لكن قطع شق سنامها، شيء من سنامها، شق جزء في السنام، فسال الدم، خرج الدم، فيبقى يصير كل من رآها مشعرة بهذا الشكل عرف أنها هدي. أو التقليد يعني أن يعلق في رقبتها. طيب، لأن هذه الطريقة كانت معروفة عندهم، الإشعار والتقليد، وكانوا لا يشعرون ولا يقلدون إلا الهدي والأضحية. فهذه إذا فعل هذا الفعل أو أحد هذين الفعلين مع النية بنية الهدي صارت معينة. طيب، الآن سيتكلم على أحكام التعيين. قال وإذا تعينت لم يجز بيعها ولا هبتها. هذا الحكم الأول، إذا تعينت لا يجوز بيعها ولا هبتها، بخلاف ما قبل التعيين. يعني معناه أنه لو اشتراها بنية الأضحية على كلام المصنف تتعين ما تتعين، يستطيع أن يهديها، يستطيع أن يحولها إلى شاة لحم يأكلونه في البيت، لكن إذا تعينت لم يجوز بيعها، هذا الحكم الأول، ولا هبتها. لكن استثنى، قال إلا أن يبدلها بخير منها، يعني يبدل هذه الشاة بشاة أخرى خير منها. طيب، قال ويجز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به. يجز الصوف ويتصدق به، نعم، أو ينتفع به، يتصدق به، اكتب أو ينتفع به كالجلد. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها. يهديه منها نعم، يتصدق عليه منها نعم، أما أن يعطيه الأجرة منها لا. هذه الأحكام كلها تتعلق بالهدي وبالأضحية إذا تعينت، لكن لو أنه ما عينها ثم ذبحها وأعطى الجزار أجرته منها ما في بس، لكن كهدي وأضحية لا. طيب، أكمل الآن. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها بل ينتفع به. نعم، لأنها تعينت للذبح، بل ينتفع به، أكتب عندها أو يتصدق به. إذن كم حكم ذكر المصنف الآن؟ قال لم يجوز بيعها ولا هبتها، الشيء الثاني قال يجوز صوفها وإذا كان هو أنفع لها ويتصدق به أو ينتفع، ما يعطي الجزار منها أجرة، لا يبيع جلدها بل ينتفع أو يتصدر. طيب الآن حكم آخر، قال وإن تعيبت ذبحها. الآن بعد أن تعينت أصابها عيب، اشترى أضحية أو اشترى هدي وقال هذا هدي، تعينت ولا لا؟ أصابها عيب. إيش العيب؟ احنا قلنا من العيوب التي لا تجزئ، قلنا إيش؟ ذكرنا أشياء كثيرة، منها هب أنها أصبحت عوراء ولا عمياء مثلا، تجزئ ولا ما تجزئ؟ عوراء، عمياء، ما تجزئ. يقول وإن تعيبت ماذا يفعل؟ ذبحها وأجزأته. تعيبت متى؟ قبل تعيينها ولا بعد تعيينها؟ بعد التعيين. يقول تجزئ إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين فما تجزئ. فهمنا المسألة؟ إذا التعيين إذا عينها هديا ثم طرأ عليها عيب من العيوب التي لا تجزئ معها الهدي ولا الأضحية، فطرأ عليها عيب، فما الحكم؟ يذبحها وتجزئ ولا يستبدلها بغيرها؟ إيش قال المصنف؟ المصنف يقول إن كانت واجبة لا تجزئ، وإن كانت غير واجبة تطوع فإنها مجزئة. طيب أكمل يا شيخ. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. طيب إذا نعيد، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، هكذا قال، يعني مثال ذلك كفدية ومنذورة في الذمة، عين عنه صحيحا فتعيب هذا الصحيح وجب بدله، وكذا لو سرق أو ضل المعين عما في الذمة يعني وجب بدله. طيب المعيب فين نوديه؟ ويجب ذبح المعيب ويكون للفقراء. إذا كانت هذه المعيبة اللي طرأ عليها العيب عن واجب عما في الذمة، يعني واجبة كانت، فنقول ما تجزئ، وإنما ينبغي أن يأتي بصحيحة ويذبحها. طيب والمعيبة أيضا يذبحها للفقراء. والأضحية سنة يعني مؤكدة، انتقل إلى الأضحية. نعم أكمل. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها. إيه؟ ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. طيب قال والأضحية سنة، حكمها سنة يعني مؤكدة، أكتب عندها أي مؤكدة. الآن ما الفرق بين الهدي والأضحية؟ الهدي هو ما يهدى للحرم، يهدى للحرم، عرف الهدي، ما يهدى للحرم من نعم وغيرها، يعني قد يكون حيوان يذبح بهيمة أنعام، وقد يكون طعام يتصدق لفقراء الحرم، هذا هدي، إذن هو خاص بالحرم. وأما الأضحية ما يذبح أيام النحر تقرب لله تعالى، هذه الأضحية. وأما العقيقة وهي الأخيرة ستأتي هي الذبيحة عن المولود. طيب ماذا قال المصنف؟ قال هي سنة. أعد. والأضحية سنة وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، ويسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا. طيب ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، من يتصدق الفقراء بثمنها، أن يذبحها أفضل. قال ويسن أن يأكل منها وأن يهدي منها وأن يتصدق أثلاثا، يعني ثلث وثلث وثلث، وهذا حتى في الواجب منها، يعني ولو كانت هذه واجبة مثلا نذرها، نذر أضحية، فيأكل ولا ما يأكل؟ نعم يأكل. طيب أكمل. وإن أكلها إلا أوقية تصدق بها جاز. إلا إن أكلها كلها، يعني إلا الأوقية، نعم، من 2 إلى 3 كيلو تقريبا الأوقية تصدق بها جاز، يعني إلا أوقية تصدق بها والباقي أكلها. إذن الأثلاث ليست واجبة، أن يتصدق بالثلث وأن يأكل الثلث وأن يهدي الثلث، لا، هذا الأفضل. لكن يقول إذا أكلها كلها وتصدق بأوقية فقط جاز ذلك. طيب إذا أكلها كلها ولم يتصدق بشيء؟ قال المصنف وإلا ضمنها، يعني الأوقية، إذا أكلها كلها إذن يروح يشتري من السوق أوقية ويتصدق بها. أكمل. ويحرم على من يضحي أن يأخذ في العشر من شعره أو بشرته شيئا. نعم يحرم على من يضحي، أن أراد أن يضحي، أن يأخذ في العشر الأولى من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو جلده كختان مثلا شيئا من بشرته. أكمل يا شيخ. فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة. نعم، هي الذبيحة عن مولود قلنا، عن الغلام شاتان كما جاء في الحديث، وعن الجارية يعني الأنثى شات تذبح يوم سابعه. نعم، تذبح يوم سابعه، فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21 تنزع جدولا. نعم، إذن السنة تذبح في اليوم السابع من الولادة، وإذا فات السابع ففي اليوم 14، وإن فات ففي اليوم 21، لكن بعد ذلك بعد 21 تتساوى الأيام، إذن يعق في أي يوم بعد 21 إذا فات، إذن في 22 في 23 في 24 ليس في مضاعفات السبعة. نعم، كما هو المذهب. قال تنزع جدولا يعني أعضاء ما يكسرها، كل عضو منفصل، تفاؤلا بسلامة المولود. قال ولا يكسر عظمها. نعم، ولا يكسر عظمها. نعم، وحكمها كالأضحية. نعم، حكمها العقيقة مثل الأضحية. في ماذا؟ في كونها بهيمة الأنعام، في السن المعتبر اللي قلنا جذع الظأن وثني ما سواه، في السلامة من العيوب، نفس الأحكام. طيب، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم. نعم، العقيقة ما يجزئ فيها الشرك في الدم، فما تجزئ بدنة ولا بقرة إلا كاملة. إذا أراد أن يذبح بدنة ويذبح بقرة عقيقة يذبحها كاملة، لكن لا يجتمع سبعة مواليد مثلا فيأتي فيذبحون بقرة أو إبل عن السبعة، لا، هذا الاشتراك يكون في ماذا؟ يكون في الهدي. نعم، يكون في، لا يكون في العقيقة. أكمل يا شيخ. ولا تسن الفراعة ولا العتيرة. نعم، لا تسن الفراعة ولا العتيرة. الفراعة نحر أول ولد الناقة، عرفوها، نحر أول ولد الناقة. والعتيرة هي ذبيحة في العشر الأول من رجب، ذبيحة رجب. جاء في الحديث لا فرع ولا عتيرة، والمراد بالنفي في الحديث يعني نفي كونهما سنة، نفي كونهما سنة. إذن سير الفرع والعتيرة ما حكمها؟ سنة؟ لا، ليست سنة. طيب مكروهة؟ لا، ليست مكروهة، مباحة. قول المصنف لا تسن يريد بذلك أنها مباحة. طيب كيف تكون مباحة والحديث يقول لا فرع ولا عتيرة؟ المراد إيش؟ المذهب يفهمون الحديث لا فرع يعني لا سنة، لا يستحب، ليست مستحبة، فهي مباحة. كم بقي من الوقت؟ طيب، هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.